prova. احنا اليوم عشان ما عندنا مادتين فقط، اصول وحديث. والباقي اخذنا الماده امس، ماده اليوم اخذنا امس. ما شاء الله. كيف قدمت روحها؟ كيف سويت فيها؟ في البريك شاحن اشتريها. ها؟ الفسحه. الفسحه؟ لا اصلا المحاضره الثالثه نفس الدكتور علينا. نفس الدكتور علينا فجت مناسبه نوعا ما. انا نص ساعه تنوب عن محاضرتين هي؟ اي نعم. اليوم؟ لا محاضره واحده. ما تبقى محاضره. امس اخذناها. هي الثالثه يا شيخ، اخذنا الفسحه مع الثالثه. طيب الحديث محاضرتين؟ نعم. طيب يعني محاضره واحده فقط يعني. لا ممكن عشان صلاة الاستسقاء وعشان زحمة مواقف. استسقاء شوف ساعتين الان لما صلاة الاستسقاء. لا عشان زحمة مواقف ممكن. هذه بس اليوم بس؟ اي بس اليوم ناخذها من هذا الباب يا شيخ. بالعكس ممكن يوم الخميس اخف الايام يعني في المواقف. الناس تسافر وكذا كمان. انتهينا من أخذنا لا يشترط في كل الأمر أمرا إرادة الأمر. الحمد لله صلاة السلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا بالأمس أخذنا تعريف الأمر أنه استدعاء القول بالفعل بالقول على وجه الاستعلاء. فبينا محترزات هذا التعريف والفرق بين الاستعلاء والعلو، وأن من الأصول من اشترط الاستعلاء ومنهم من اشترط العلو ومنهم من لم يشترط لا علو ولا استعلاء، بمعنى أن مطلق الأمر بغض النظر عن المتكلم هو على رتبة أو أقل رتبة، وبغض النظر عن صفة هذا الكلام هل خرجت بتعارض مثلا، فكله أمر. فلو قال مثلا السيد لعبده افعل فهو امر، ولو قال العبد لسيده احسن الي فهو ايضا عندهم امر. طيب فكل هذا امر، اذا وجدت الصيغه وجد الامر معها. طيب فكلها تدل على الامر عندهم. وأخذنا الآن صامنية على تدل المجرد على كونها أمر فعل فعل الحاضر والفعل وقول الجمهور على أنها لا صيغات للأمر بناء على الخيال من الكلام عن القائد النفس. طبعا هذا يعني من كلام القدامى، وإلا قد لا يعني بعضهم لا يوافق ابن قدامى على هذا الكلام، لكن هذا ما ذكره ابن قدامى أن لا يوافق على أن خلاف الخلاف في مسألة أن الصيغة، أن الأشاعرة عندما قالوا أن الأمر الأمر أن ليس للأمر صيغة تدل عليه، أن ذلك مبنيا عندهم على إيش؟ على كون الكلام معنى قائم بالنفس، لأنه في الحقيقة داخل كلام مذهب الأشاعرة هناك خلاف في هذه المسألة، ولو كان مبنيا على معنى قائم بالنفس لقال به كل الأشاعرة، تبقى لأنهم كلهم يقولون بأن الكلام هو معنى قائم بالنفس. فلو كانوا بنوا هذه المسألة على هذا المعنى لقالوا به جميعا، لكن لم يقولوا به جميعا، فبالتالي بل إن أكثرهم يعني هو موافق للجمهور في قضية أن للأمر صيغة، لكن هم يقولون بعضهم يقول الأمر صيغة لكن لأن لما كان الأمر مشترك بين التهديد وبين الخبر وبين التعجيز وهكذا، فإن بعضهم قال لا ندري ما المراد، هو مجمل عندنا طيب فلا يدرون ما المراد أو من باب الاشتراك، وبعضهم قال لا كما قال الجمهور الأمر صيغة تدل عليه وهو حقيقة في الأمر، أما التحديد والوعيد وغيره فهو مجاز احتاج إلى قرينة عدل الله. هذا كثير منهم قال هذا الكلام، فبالتالي البناء الكلام النفسي يعني يحتاج مزيد بحث. الأشاعرة كلهم يقولون بالاجتماع الاشتراك. بعضهم قال بالاشتراك وبعضهم قال مثل الجمهور وهم الأكثر، يعني يقولون أنه يدل على الأمر حقيقة ودلالته على غير الأمر من المعاني التي سبقت معنا من التهديد وغيرها، هذا يدل عليها مجازا تحتاج إلى قرينة، هو يدل على الأمر ويدل على حقيقة ويدل على غيره مجازا. ومنهم قال لما رأيناه ورد في جميع هذه المعاني فنحن لا ندري، إذا ورد لا ندري أي معنى يراد. الاشتراك. الاشتراك. الاشتراك مع عدم معرفة المراد، ما يدرون ما المراد به، يكون من باب أقرب إلى الإجمال. والمشترك من المجمل. طيب. ثم أخذنا اشتراط الإرادة وهي مبنية على عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذا البناء صحيح ما في إشكال. واليوم نأخذ بإذن الله مسألة إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن هل يقتضي الوجوب؟ مسألة مقتضى الأمر المجرد عن القرائن، هذه المسألة مقتضى الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الوجوب؟ ويسمى الأمر المجرد عن القرائن، يسمى الأمر المطلق عندنا. الأمر المطلق، الأمر المطلق يقصدون به المطلق عن القرائن، يعني المتجرد عن القرائن هل يقتضي الوجوب؟ جيد. إذا ورد أمر وهذا الأمر لا توجد به أي قرينة يدلنا، هل أراد بها المتكلم الوجوب؟ أم أراد بها الندب؟ أم أراد بها الإباحة؟ فلا ندري. فعلى ماذا نحمله؟ قالوا الأمر اختلفوا في ذلك، والجمهور على أنهم يحملونه على ماذا؟ على الوجوب، أي أمر تجرد عن القرين. معنى يا بندر؟ تأكد الشيخ؟ ولا أنت سلمان؟ لا ما أنت معي شيخ. وش أقول طيب؟ فضل قول الجمهور، هذا القول الأول قول الجمهور لا يحمل على ماذا؟ على الوجوب، مع احتمال غيرهم يقولون نعم يحتمل الندب يحتمل الإباحة، لكن نحتاج إلى قرينة تصرفه إلى الإباحة أو تصرفه إلى الندب. جيد. أما إذا لم نعرف إذا لم ترد هذه القرينة فإن نحمله مباشرة على الوجوب. فإذا القاعدة تقول كل أمر للوجوب إلا بصار، هذا عند الجمهور. نعم. وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأن هذا هو القول الثاني، لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة مستيقنة فيجب حمله على اليقين. طيب هذا القول الثاني أنه إيش؟ أنه يدل على الإباحة. لماذا؟ قال لأنها أدنى درجات. كيف أدنى درجات؟ شو المقصود بأدنى درجات؟ أدنى درجات الأمر؟ أدنى درجات أحكام. لا أمر أدنى الأحكام التكليفية. أدنى درجات في طلب الفعل. مخير تخيل. أدنى الدرجات هل هي فيها طلب فعل؟ ممكن أدنى الشيخ في الأحكام الشرعية. الإباحة بعضهم أدخلها لتتبت القسمة. نعم. فأدنى الأحكام الشرعية. من حيث؟ تخير إنه مخير. طيب. هل لديك أقوال أخرى؟ نعم. طيب في أحد ثاني؟ طيب الوجوب على ماذا يدل؟ الوجوب يدل على ان ان الفعل مطلوب طلبا جازما، طلبا جازما، والندب يدل على ان الفعل مطلوب لا على سبيل الجزم لكنه مطلوب، والإباحة على ماذا تدل؟ تدل على ان الامر مخير بين فعله كما ذكرتم، مخير بين فعله، لك أن تفعل ولك ألا ألا تفعل. فأيهم مستيقن إذن؟ إن قلنا بالوجوب فنحن كلفناك ربما بما لا يلزم، وإذا قلنا بالإباحة فنحن رغبناك ربما فيما لا يلزمك. طيب فنقول بالدرجة المستيقنة لك أن تفعل ولك ألا تفعل بدون ندب ولا إيجاب، فينعم من هذه الناحية أقل الدرجة وهي مستيقنة، لأنها يعني مثل ما قالوا في الأخذ بأقل ما قيل عند بعض، عندما قالوا درسنا المسألة هذه ولا لا؟ يعني إذا أوجبنا عليه في مسألة أذية الكتاب، أذية الكتاب إذا قتله مسلم، فقيل فيها أقوال، قول أذية مسلم على النصف على. طيب فقالوا الذين قالوا هو تمسك بالإجماع أن أقل ما قيل في هذه المسألة مثلا هو النصف على أذية المسلم مثلا، فإننا كوننا أخذ النصف هو قدر مشترك بين النصف وبينه، فهو أقل فهو مستيقن، أو الأقل، لأن النصف يدخل فيه الكل، فالقائل بالكل يقول بالنصف وزيادة. طيب فهو مستيقن عندهم، فكذلك الإباحة هي أمر مستيقن فيها مجرد كون الفعل لك أنت، جواز الفعل، جواز الفعل ليس طلب الفعل، هناك جواز الفعل فيه، طلب الفعل هذا قدر زائد، قدر زائد لا تلزم به المكلف، لا نلزم بالمكلف إلا بدليل يدل عليه، فجعلوا الإباحة القدر المستيقن وجعلوا الأمر ينصرف إليها. طيب هذا دليل. وقال بعض المعتزلة، يقتضي الند أنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يختلف فيه الوجوب والند، وهو طلب الفعل واقتضاءه، وأن فعله خير من تركه وهذا معلوم، أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه، ولأن الأمر طلب، والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير، والمندوب حسن فيصح طلبه، وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه، ولأن الشارع يأمر بالمندوبات والواجبات معا، فعند وروده يحتمل الأمرين معا فيحمل على اليقين. نعم هذا القول الثالث وله ثلاثة أدلة. قالوا يحمل لا على الإباحة ولا على الوجوب وإنما على الندب، وهو القول المعتزلة، وبعضهم بنى هذا القول على أن على المسألة السابقة، وهي أن الأمر عندهم يقتضي إيش؟ يلزم منه إيش؟ الإرادة وهي الامتثال. طيب الإرادة وهي الامتثال، وهذا غير حاصل في الإباحة، إنما حاصل في الوجوب وفي الندب، لكن حملوه على الندب دون الوجوب. لماذا؟ قالوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك ما يشترك فيه الوجوب والندب، وطلب الفعل واقتضاءه، وأن فعله خير من تركه وهذا معلوم، أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه. هذا دليلهم الأول. أن الأمر الآن يدل على هو يدل على الوجوب ويدل على قد يدل على الوجوب وقد يدل على الندب. طيب فكوننا نحمله على الوجوب فهذا قد نلزم المكلف بما لا يلزم ونرتب عليه العقاب. طيب وقد يكون المراد به ندب وليس به وجوب فنحمله على الندب وهو فقط مسألة الترغيب وطلب الفعل والترغيب فيه. نعم هذا القدر وهذا هو قدر مشترك بين ماذا؟ طلب الفعل والترغيب. طلب الفعل هو قدر مشترك بين الوجوب وبين الندب فنحمله على الندب. أما ما زاد على ذلك من لزوم العقاب أو كذا فهذا لا نحمله عليه. طيب فيتقال فيتوقف فيه. جيد قال أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب هو طلب الفعل واقتضاء وهذا واضح لأن الوجوب طلب الفعل لكن على سبيل الجزم والندب طلب الفعل لكن على غير سبيل الجزم فكلاهما طلب الفعل وأن فعله خير من تركه وهذا معلوم. أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم يعني لا نرتب عليها أمر طيب كلزوم العقاب وإنما نرتب عليه فقط الترغيب في العمل وأن فعله خير من تركه. أما لزوم العقاب فهذا يحتاج إلى دليل آخر وهذا والأمر هنا مجرد عن القرائن والأدلة. طيب لماذا نحمله على الوجوب وهو مجرد فنحمله على الندب؟ دليلهم الثاني ولأن الأمر طلب. طيب. الأمر طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير والمندوب حسن فيصح طلبه وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليه من مطلق عليه من مطلق الأمر ولا يلزم منه. الآن الأمر طلب والطلب يقول يدل على حسن المطلوب يعني الله عز وجل لا يطلب أمرا إلا لكونه حسنا لا غير يدل على أنه حسن لا غير. لماذا أتى بلا غير هنا حتى يقول لك أنه لا يلزم كما قال ولا يلزم منه وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منها يعني أن الحسن أن الحسن لا يدل على أمر زائد عليه وهو إيش الوجوب كون الشيء كون الله عز وجل يأمر بشيء لكونه حسنا لا يدل على أنه واجب فقد يأمر الله بما هو حسن ولا يكون واجبا. طيب مثل النوافل المباحات وغيرها طيب فهي المندوبات الحسن واضح فيها فهي حسنة رغب فيها الشارع لكن هل هناك قدر زائد على هذا الحسن؟ ليس فيها قدر زائد على هذا الحسن فنأخذ فقط بهذا الحسن ولا يلزم منه الوجوب. قال وما زاد على ذلك درجة الذي هو الوجوب لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه. طيب دليلهم الثالث ولأن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات معا فعند وروده يحتمل الأمرين معا فيحمل على اليقين هذا كما قال في الإباحة. الآن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات معا فعند وروده يحتمل الأمر عند وروده إيش؟ الأمر الشارع أمر أقول أمر بالمندوبات لكن على سبيل على غير سبيل الجزم وأمر بالواجبات لكن على سبيل الجزم فإذا ورد الأمر فهو مشترك بين ماذا؟ بين المندوب والواجب لكن يجب دفع هذا الاشتراك لأن الأصل عدم الاشتراك فيجب أن نرجح أحد الأمرين فماذا نرجح؟ هل نرجح الندب؟ أو نرجح الوجوب؟ قالوا نحن نرجح الندب لماذا؟ قالوا لأنه المستيقن لأنه كما قلنا في الإباحة كذلك هنا الذين قالوا بالندب قالوا بالنسبة للوجوب والندب فإن الندب المشترك بين الوجوب والندب ما هو؟ طلب الفعل فطلب الفعل مستيقن عند الجميع أن هذا مطلوب فعله لكن الواجب على سبيل الجزم ويترتب عليه ماذا؟ العقاب بالترك. أما المندوب فهو مطلوب فعله لا على سبيل الجزم ولا يترتب عليه عقاب فكون ترتب العقاب هذا أمر زائد فغير مستيقن، غير مستيقن. فالمستيقن هو طلب الفعل والترغيب فيه. فكلنا نتفق أن المندوب مطلوب فعله والواجب مطلوب فعله، فنكتفي بهذا القدر المستيقن، وهو ينطبق على المندوب، لأن الواجب فيه قدر زائد وهو الثواب وهو العقاب. فكأنهم قالوا أن الواجب أن المندوب طلب الفعل، والواجب هو المندوب وزيادة، هو المندوب وزيادة. لا، ناقص قول الإباحة يختلف عليه. الواجب مندوب عندهم وزيادة، يعني طلب الفعل مع زيادة، وهو كونه على سبيل الجزم يترتب عليه العقاب. هذا القدر في الواجب غير مستيقن، غير مستيقن، فنبقى على المستيقن وهو الندب. نكتفي بطلب الفعل. واضح شيخ؟ نعم. الآن المعتزلة عندهم إشكالية مع الإباحة، يرون أنها ليست حكم شرعي. أو هم، أنا ذكرت في المقدمة في أنهم بعضهم جعل البناء على مسألة إرادة، أن الأمر اقتضي الإرادة، فكونه أمرا، فكون في الأمر إذا ورد أمرا، ولا الإباحة لها طرق أخرى. طيب، الإباحة قد يأتي الشرع بالتخيير أصلا مباشرة، إن شئت فعلت وإن شئت لا تفعل. طيب، فإذا ورد الأمر عندهم الإشكال، لكنهم يقولون بالإباحة. هم يقولون، نعم يقولون بالإباحة، يعني يقولون. لكن كون إدخالها في هذه مسألة، يعني عند كثير من العلماء لا تختص بالأشهر بالمعتزلة، يعني يقولون باب إكمال القسمة، هذا ليس مختصا من المعتزلة ما قال به، من الأشعار ما قال به، من أهل السنة ما قال به، فهو قول يعني مشترك، ما في إشكال. لكن هم الإشكال عندهم في صيغة الأمر فقط، ما تدل على ذاتها بالإباحة، أقصى ما تدل عليه إما الوجوب وإما الندب، والندب هو المستيقن. نقف عنها. يعني كذلك شيخ، الإباحة بعد مستيقن، لو جينا اليقين فهي أيقن. لا، بس بصيغة الأمر ما تدخل عندهم بصيغة الأمر، لأن الأمر يجب امتثاله، بينما أن فيه امتثال، يجب أن يكون فيه امتثال، لكن الإباحة هو التخيير، مطلق التخيير. هم عندهم أن ممكن خطاب الشارع يرد بالتخيير. لا، لكن لا بصيغة الأمر، لأن صيغة الأمر يقتضي عنده الامتثال. الامتثال قول الثاني الإباحة، قول الإباحة يعني، والصيغة صيغة الأمر. نعم، ليس هؤلاء المعتزلة. لذلك شوف النسبة هنا، لأن هذه المسألة بعضهم قال بعض المعتزلة، ولم يقل وقال بعض المعتزلة، صحيح في هذا القول؟ قال بعض، نعم، لأن بعض، ولكن في غير هذا كان نسبة لجميع المعتزلة، ليس لبعض المعتزلة. ذكر الشيخ أن نقل من المعتمد ونقل، أيوة، معتمد كتاب معتزلي ولا؟ نعم. فما قال بعض المعتزلة؟ نعم، قال بعضهم. هناك هل ينسب هذا القول لجميع المعتزلة أو إلى بعض المعتزلة؟ لأن هذا القول بنوه بعضهم على قول الإرادة، فإذا كان هذا البناء صحيح فإنه يعني يكون الكلام واضح في قضية الوجوب والندب وعدم إدخال الإباحة. لكن لما كانت الإباحة هم يقولون بالإباحة أصلا، فالأمر صار فيه اتساع. في رسالة آراء المعتزلة الأصولية، رسالة جيدة للسيد الدكتور أحمد الضويحي، حاول أن يستقصي آراءهم ما بنيت عليه. شيخ، كنا نجدها يا شيخ رسائل هذه مطبوعة، واللي أمس كذلك اللي هي أصول مبنية على أصول، اللي ذكرتموها رسالة ماجستير، في أن أصول الفقه مبنية على أصول عقيدة أو كذا، هذه المسألة كثر هذا المسائل مترابطة. أنا ذكرت أن في رسالة لا هو في كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. ليس المشتركة هي رسالة ماجستير لفترة. ليس هذه المسألة. والله أنا ناس مشتركة. أنا أقصد يعني الرسالة هذه وين نجدها في مكتبة الجامعة يعني؟ أو في مكتبة القسم. في كثير من الرسائل حتى في غير في أم القرى في موقع مكتبة أم القرى في موقع جامعة أم القرى. كثير من الرسائل سواء من الجامعة أو من خارجها PDF ممكن تحملها وتقرأ كثير من الرسائل. جيد؟ لكن هذه الرسالة اللي ذكرتها الآن هي مطبوعة موجودة. في كتاب العروسي لو في مسألة المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين أيضا مطبوع موجود سميها رسالة كتاب مستقل. بس ما أدري ذكرت شيء آخر ما أدري. إن كانت رسالة في الجامعة فهي موجودة، إن لم تكن مطبوعة فهي موجودة في رسائل الجامعة في الغالب موجودة هنا تجدها. كان ما أذكر وش ذكرت هنا. اللي هي المسائل الأصولية التي مبنية على أصول العقيدة وكذا، يعني فيها علاقة بين أصول الفقه وأصول العقيدة. نعم. مسائل هو كتاب المسائل المشتركة. هذا ذكرته هنا. طبع ضار طبع في طبع قديم وضار في طبع جديدة. ومعرض الكتاب يعني فرصة لمثل هذه الأمور، لكن السنة هذه بجدة. راح يكون في الرياض. أحسن. يعني بيكون ممكن اثنين. ها؟ دولي؟ الدولي ما يكون إلا مرة واحدة. لكن اللي أعلن عنه رسمي في جدة. نعم السنة هذه. هو كان قبل كان بين جدة والرياض. ثم جلس فترة طويلة في الرياض، ثم الآن رجعت القسمة بين الرياض وجدة. ولا كان أول بين الرياض وجدة. السنة هذه رجع إلى جدة. فالفرصة من هذه الكتب وغيرها يعني في المكتبات الدنيا كلها تجهل مواضيع معينة قد لا تتوقع فيها كتب تجد فيها كتب. طيب قال دليلهم الثاني ولأن الشارع أمر بالمندوبات والواجب. نعم هذا شرحناه. وفعل ورودي يحتمل الأمرين، الأمرين هما الوجوب و الندب، فيحمل على اليقين أي يحمل على الندب، هذا المقصود. ولأن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات معا فعند وروده أي الأمر يحتمل الأمرين أي الوجوب والندب، فيحمل على اليقين أي الندب. يعني يحتاج هذا الروضة توصيلات أنه يحمل على اليقين ما يتضح للقارئ وش المقصود باليقين هنا. الندب المقصود باليقين أن شو الفرق الشيخ بين الدليل الثاني والثالث؟ الدليل الثاني هي مسألة الحسن. يعني أن الله لا يأمر إلا بالحسن، لكن هنا مسألة الاشتراك، دفع الاشتراك في الحسن في الدليل الثاني. أن الأمر ورد في الندب وفي الإباحة وفي الوجود فيكون مشترك. لا لأنك شيخ جالس من اليوم على جوالك أبدا ما في ضرورة. أنا نبهت اللي عنده شيء ضروري قبل المحاضرة يكلم، ولا ما نبهت شيخ يمكن غاية ولو حتى لو مضطر تجينا قبل. طيب الدليل الثالث هو مبني على ماذا؟ على الاشتراك، ورود الأمر. على الاشتراك في ورود الأمر. نعم أنه قد يكون الوجوب وقد يكون للند، فلما ورد في الشرط مرة هكذا ومرة هكذا دفعا لهذا الاشتراك نحمله على اليقين حتى لا يكون هناك اشتراك. يعني شيخ الآن عندنا اشتراك في شيئين، أول شيء اشتراك في الحصن. لا فنأخذ لا ليس هناك الدليل الثاني. لا المندوب يختلف في الحصن عن الواجب الثاني. اي كلهم حسن. اي لكن هناك حصن وزيادة. اي نعم هذا هنا حصن فقط. واضح؟ فما في اشتراك. إيه لكن شيخ المندوب حسن والواجب حسن، لكن الواجب حسن وزيادة. حسن وزيادة العقاب المترتب عليه. نعم. فهذا دليلهم الثاني. نعم. أما الثالث اللي هو من ناحية الأمر، ورود الأمر. نعم. هل هذا في؟ فدفع الاشتراك يكون بماذا؟ على حمله على اليقين. وهم كما ورد معنا كثير أنهم يحاولون دائما الهروب من الاشتراك، الهروب من الاشتراك. آخر واحد هناك، آخر واحد وراك ورا يا شيخ إياد، كتابك معك يا شيخ؟ أنت يا شيخ. إيه موجود. طيب ممكن تشرح لي الدليل الأخير أو اللي تقدر عليه يعني. ما يمكن. والسبب أي شيء قلته في أي شيء لو كلمات متقاطعة. بتاتا. والسبب ليش متمع يعني؟ لا ده سهل. لا خلك معنا شيخ. وهو يصف الشاعر يعني نسيت البيت بالضبط، لكن كان يقول يعني ولو يصف حاله أنه بلغ من كثرة الشوق والحب، طيب بلغ يعني مبلغا أنه يعني ذاب فيه كل شيء، لحمه وعظمه وشحمه، ولم يبق فيه إلا الهواجيس والأفكار. حتى لو أن يقول ولو أني بكيت لبكيت تفكرا. طيب ولو أني بكيت لبكيت تفكرا، يعني لو بطلع الدموع ما تطلع الدموع، أنا ما في شيء لا دمع ولا لحم، يطلع تطلع أفكار وكثر الهواجيس. ها خلك معنا يا شيخ. هذه مبالغات الشعراء يعني، لكن ها من جرب عرف. ها مو ابن حزم رحمه الله جلس يقول 6 أشهر ماتت له يعني في أيام يعني شبابه، يقول ماتت جارية أحب حبا شديدا فأخذها الموت في ريعان شباب، يقول فلم يكف لي دمع 6 أشهر وهي بكاري ولم أستطع نسيانها إلى الآن. طيب فليقرأ هذا ما يصدق أنه هو بالحزم صاحب المحلة شديد غريب. حتى كان مرة وصف الباقي لأنه قال وهذا الندل وصف ما عنده العبارات طيب وقالت الواقفية، وقالت الواقفية هو على الوقف حتى أعيد الدليل ببيانه. هذا هو القول الرابع في المسألة، القول الأول الوجوب، الثاني الإباحة، الثالث الندب، الرابع الوقف. نعم هو على الوقف، هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه، لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلى بنقل أو عقل ولم يرد أحدهما فيجب التوقف. وهذا بعضهم نسبه إلى الأشعري واختاره العامدي من الشافعية. يعني هو دليلهم هو واضح، قالوا لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل ولم يوجد أحدهم فيجب التوقف فيه، يعني إما أن يعلم بنقل وعندهم النقل إما متواتر أو أحد، ولو كان متواترا لعلمه الجميع ولا ما حصل هذا الخلاف ولا لا؟ لو ورد لدينا نقل متواتر أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب لما حصل خلاف في هذه المسألة أصلا، وإما أحد وأحاديث الآحاد عندهم لا يثبت بها أصل قطعي مثل هذا الأصل، ولأن الآحاد ظنية والظني لا يثبت به أصل قطعي، أصل قطعي، فلذلك النقل غير ممكن لأنهم أمة متواتر وأمة آحاد، ولا متواتر غير موجود لأنه لو وجد لعلمه الجميع ولما حصل الخلاف، والآحاد ظني وهذه المسألة قطعية والظن لا يثبت القطع عندها. جيد، فلهذا لا يوجد نقل. طيب العقل إيش الإشكال فيه؟ لماذا لا يثبت العقل هذه المسألة؟ شرعية. لا لا ليس لنا مسألة شرعية. في إيش؟ سبق قلنا. في اللغة. نعم، هذه مسألة لغوية. ولا مدخل لها في اللغات، العقل لا تثبت به لغة. لو قلنا مسألة شرعية لكان هل مجرد الأمر في الشرع فلازم أقل، لكن مسألة لغوية مطلق اللغة، أنا إذا ثبتت في اللغة ثبتت في الشرع حتى لكلام الناس وخاطبهم إلى آخره. جيد، فإذا نقل متواتر أحد غير موجود، ولا عقل لا مدخل له في اللغات، إذا ما بقي أمامنا إلا يتوقفوا، فتوقفوا في هذه المسألة حتى يرد الدليل المبين. طيب، ولنا هذا أدلة القول الأول، ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان. أما الكتاب فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا أنه مقتضي للوجوب لما لحقه ذلك. نعم، هذا الدليل الأول من الكتاب على أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، فهو حذر الفتنة، هذا وجه دلالة الذي ذكره قدامة، أنه حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا أنه مقتضي للوجوب ما لحقه ذلك، يعني لولا أنه مقتضي للوجوب بمجرده دون قرين، هذا المقصود بمجرده دون قرين ما لحقه ذلك. إيش المقصود بذلك؟ العذاب الأليم والفتنة. نعم، واضح. أيضا قول الله تعالى قول ثاني دليل ثاني دليل الثاني دليل الثاني من الكتاب. نعم، هذا دليل ثاني من الكتاب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ما وجه الدلالة هنا؟ دلنا مع ترك الامتثال. لو كان الإباحة عدم التخيير فعل أو لم يفعل. أيوة، عدم التخيير في الأمر. نعم، لو كان الأمر المجرد عند القرآن لا يقتضي الوجوب لما لجعل لهم الخيرة، لكن لما نفع عنهم الخيرة دل ذلك على أن الأمر المجرد عند القرآن يدل على الوجوب، فإثبات عدم الخيرة له إذا قضى الله ورسوله أمرا طيب يدل على إيش؟ على أن الأمر المجرد عند القرآن يدل على الوجوب، إذا لو كان يدل على ندب أو إباحة لا أثبت لهم الخيار، لكن لم يثبت لهم الخيار وإنما نفعهم نفع عنهم، فلزم من ذلك الوجود. وقوله تعالى ممكن نصوغه بطريق قياس منطقي، أحد ممكن يصوغ هذا الاستدلال بطريق منطقي. مقدمتين، وهو لو كان الأمر مجرد عن قرائن الأمر مجرد عن قرائن يثبت فيه خيرة، لم يثبت فيه الخيرة إذا ليس الأمر المجرد على قرائن يثبت فيه الخيار. إيه، عن قرائن مجرد الأمر مجرد عن قرائن يدل على الإباحة مثلا، يدل على الإباحة والإباحة يثبت فيه الخيار. لما كان لم يثبت فيه الخيارة دل على ليس بالإباحة أو الندب. جاي لكن قال سبق أكثر، يعني لو كان الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الإباحة أو الندب لأثبت لهم الخيارة، لكنه لم يثبت لهم الخيارة فدل على أنه للوجوب. لو كان الأمر المقتضي المجرد عن القرائن يدل على الإباحة والندب لأثبت لهم الخيار، لكنه لم يثبت لهم الخيار، إذن هو للوجوب. كانت الشمس طالعة لوجد النهار، لكن الشمس غير طالعة، إذن النهار غير موجود. الآية يقول لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، لكنهما لم تفسدا. قياس استثنائي. نعم. طيب، وإذا قيل لهم كانوا لا يركعون، ذمهم على ترك امتثال الأمر، والواجب ما يذم لتركه. نعم، وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون، ذمهم على ترك امتثال الأمر، والواجب ما يذم بتركه، فدل على أنهم يعني أن الأمر المجرد قادم على الوجوب. دليل الثالث. نعم، الدليل الثالث هذا من القرآن. أنتهت أدلة القرآن، الآن بدأ يذكر أدلة السنة. ومن السنة ما روى الدليل الأول من السنة. ما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنها غضبانة، فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال: وما لي لا أغضب، وأنا آمر بالأمن فلا أتبع. فإن قيل هذا في أمر اقترن به. قبل وجه الدلالة أنه جعل سبب غضبه ماذا؟ مخالفة أمره، فدل على أن الأمر للوجوب، وإلا لما جعله سببا لغضبه. لو كان لهم أن يمتثلوا وأن لا يمتثلوا لما غضب، لكن لما غضب صلى الله عليه وسلم دل على أن الأمر للوجوب، فجعل سبب غضبه مخالفة أمره، فدل على أن الأمر للوجوب. نعم. دخل على أم سلمة أم عائشة؟ أم سلمة. عائشة. عندكم عائشة؟ أم سلمة لما أمرهم بالحل. مسألتين غير، قصتين غير. يحتاج للتأكد. هنا عندي شيء خرج الحديث. إيه، نسبه لعائشة؟ هنا في باب بيان وجوب الإحرام عندك كوان مولى عائشة عن عائشة. إيه، يحتاج شو؟ قد يكون يعني. نعم. فإن قيل هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب، قلنا النبي. طيب، ما هو الذي هذا اعتراض على هذا الحديث؟ ما هو الأمر الذي اقترن به؟ غضب. الذي يدل على الغضب. يقصد بالغضب. أم في أمر اقترن به ما دل على الوجوب، يقصد أن غضبه صلى الله عليه وسلم هو قرينة على أن أمره كان بالوجوب. جيد؟ قلنا ولا خلاف في أن الأمر إذا اقترنت به قرينة تدل على الوجوب فإنه للوجوب، أو تدل على الإباحة فإنه للإباحة، لكن الخلاف في الأمر المجرد عن القرائن. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركه من اتباع أمره، ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه. نعم، يعني هو نفس حقيقة وجه الدلالة الذي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم علل غضبه بتركه من اتباع أمره. نعم، لولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه، يعني أن الترك ليس هو القرينة، إنما هو علة تركه، وليس هو قرينة الوجوب. وفي فرق بين الأمرين. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والندب غير شاق، فدل على أن أمره اقتضى للوجوب. يعني هنا ما وجه الدلالة؟ قالوا: الندب غير شاق، فدل على أن أمره اقتضى الوجوب. فالمشقة هي من لوازم، فدل على أن المشقة من لوازم الأمر، من لوازم الأمر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فجعل المشقة من لوازم الأمر، وإنما يكون شيء شاقا إذا كان واجبا. طيب، وإنما يكون شيء شاقا إذا كان واجبا، فدل على أن أمره اقتضى الوجوب. نعم. وقوله عليه السلام لبديرة لو راجعتيه فقالت تأمرني يا رسول الله فقال إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه وإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها فدلنا ذلك على أن أمره للإجاب نعم لأنه لو أثبت الأمر لوجب منها الامتثال ولا لا فلكن لما كان شفاعة وشفاعات صلى مندوبة فكان قسيم هذا الندب هو الوجوب لأنه لو قال إنما أنا آمر لوجب عليها الامتثال أنا ما أدري وش مشاعر زوجها يوم وصل الخبر يعني فقالت لا حاجة لي فيه طيب هذا الحب اللي عذاب يا سلمان ها سليمان لأنه زوجها مضيف كان حتى يقول أشفق عليه الناس كان يمشي في الأسواق ويبكي فمن شدة بكائه حزن عليه الناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند زوجته فقالت لا لأنها أصبحت حرة اشترتها عائشة رضي الله عنها ثم اعتقتها بريئة وكان زوجها مغيث عبد وفي هذه الحالة هي الحرة وهو المملوك فما الحل؟ لها خيار إما أن تستمر وإما أن تفسخ هذا العهد فكان هو يعني يحاول أن يتشفع وهكذا وكان يعني من شدة حبه له حتى كانت عائشة رضي الله فكان الصحابة يقولون فعجبنا من شدة حبه لها ومن شدة كرهها له يعني حب من طرف واحد ما ينفع رضي الله عن الجميع شو جدا ويقول الشاعر علقتها وعلقت غيري وعلق أخرى ذلك الرجل فك شرطك هذه لا أقول علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل فكها شرطك يا جماعة حب ثلاثي من طرف واحد كل واحد يحب الثاني والثاني ما يحب هذه مشكلة هذه الشيء طيب شيخ وجه الدلالة من الحديث وجه الدلالة لو أنه أمرها لوجب عليها الامتثال لأنه عندما قال فتأمرني يا رسول الله فقال إنما أنا شافع وشفاعته لا يجب الامتثال لها لأنها مندوبة الشفاعة مندوبة يعني الامتثال للشفاعة مندوبة فدل على أنها قسيم أتأمرني فتأمرن وكان قال أمرتك لوجب لها الامتثال هذا وجه الدلالة لكن الشيخ الآن سؤالها مو بيعتبر بحث عن قرينة فالأمر إذا أتى لابد نبحث عن قرينة لأن لم قال هنا إنها فهمت أنه لو أمرها بمجرد أمره يجب الامتثال وليس ببحث عن قرينة هنا لأن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي لزوجك أبو أولادك أو نحو هذه العبارة لم تمتثل لا فقالت تأمرني أم أنت شافع هل هذه شفاعة لو قال أمر بمجرده لو قال لها أمر طيب هل أمرك للوجوب أو للندب راح تسرسل كما سوف يأتي معنا فعل الصحابة إجماع الصحابة دليل الآخر لأن الشيخ سألت قالت تأمرني يعني كأنها ما فهمت أنها أمر ابتداء لا هي فرقت بين الأمر والشفاعة ولو قال لها وقال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أمرها طيب وهي وقال لها أمرتك عندما قالت هل أنت أمر وقال أمرتك لن تسأله مرة طيب هذا أمرك هل هو للوجوب هل هو للندب هل هو للباح مجرد الأمر مجرد الأمر صيغة الاعتداء لو راجعت زوجك نعم لو راجعت زوجك لو راجعتي ما الله من جميل طيب بعض الحريم أقوى من الرجال ولا لا في بيوت فاتح الحريم مو الرجال صحيح يعني سبحان الله أحيانا الله يوفق يعني رجل ما يقوم لوحده يعني ضعيف جدا فيوفقه الله بامرأة عن 20 رجل. طيب، فإذا كانت هذه المرأة فيها الرحمة والشفقة بهذا الزوج، يعني فهي سوف تتعامل معه بالعدل والرحمة، وإن كانت لا ظالمة وجبارة فسوف يعني يذوق معها الأمرين دون أن يستطيع أن يتخلى عنها، لأنه ما يستطيع أن يتخلى عنها لأنه لو تخلى عنه يعرف أنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه، ولا يستطيع أن يقوم بأولاده، ولا يقوم ببيته، ولا يدب أموره، فهي العقل المفكر والمدبر وكل شيء. مرة كنت في السوق كنت أصرف أنا، وكان في رجل ومرأة واقفين جنبي، والمرأة بدها تصرف ويلخم تصرف وكذا، فالصراف تعطى، فعطت هذا وقالت روح فوق في صراف وروح اصرف تعال، وأخذ الصراف كذا ويمشي وأنا ماشي معاه، المهم ماشي مع بعض والله الحريم فأنا أحس إن الرجل يعني صرف في عذاب يعني، لكن مو هو بس يبغى يبث، يعني بعض الناس ما يبغى منك حلول، وهذا انت بقول اجل، في بعض الناس يبغى يصوت معك بس، يبغى يفضفض على قولك، ها يبغى يفضفض بس، ما ينتظر منك حلول ولا ينتظر منك شيء، ما يبغى منك شيء، فانت لا تجلس تبغى تعطي حلول وتعطي لا لا، انت بس اعطي مجال ويتكلم بس، هذا الجو خله يتكلم وانت استمع، هو يبغى يفضفض. بعض الناس يظن كل من شكى له مشكله يبغى منه حل، بعضهم راضي باللي فيه بس فضفضه، فالرجال يفضفض حتى وصلنا الصفاء. طيب الثالث، هذا هو الدليل الاول الكتاب وتحته مجموعه ادله، الدليل الثاني السنه وتحته مجموعه، الان الاجماع هو الدليل الثالث. لا لا الثالث اجماع الصحابه رضي الله عنهم، فانهم اجمعوا على وجوب طاعه الله تعالى وامتثال اوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عني باوامره، عما انا باوامره، واوجب اخذ الجزيه من المجوس بقوله. يعني هذا اصل الدليل، ان الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على وجوب طاعه لا تعالى من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره، يعني عما عنا الله بأوامره أو الرسول صلى الله عليه وسلم بأوامره. طيب ما أمثلة هذا؟ كانوا يمتثلون دون السؤال، هل أنت أردت الوجوب؟ هل أنت أردت الند؟ ما المراد بهذا؟ هل الوجوب أو الند أو الإباحة؟ فكانوا يمتثلون مباشرة. طيب ما النماذج لهذا الامتثال؟ بدأ يذكر وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله، هذه الآن أمثلة لهذا الإجماع، وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب بأخذ الجزية منهم، فلم يسأل عن هذا أمر للوجوب، أمر للند، أمر للإباحة. نعم، وغسل الإناء من الولوغ بقوله فليغسلوا سبعا. نعم، فليغسلوا سبعا، فامتثلوا لهذا الأمر دون الاستفسار، يعني ما ورد لنا أنه مرة استفسروا هل هو الوجوب أو الندب أو الإباحة. يعني والصلاة عند ذكرها بقوله فليصلها إذا ذكرها. نعم، وهذا للوجوب، لكن هل هو للفورية؟ هذا يختلف، هذا ما سيصبح. نعم، واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى آتوا الزكاة. أين استدل بها أبو بكر؟ حرم الدين. نعم، في قتال، هي تسمى حروب الردة، لكن طبعا هذا من باب التغليب، وإلا الصحابة الذين قاتلهم الصحابة منهم من ارتد ومنهم من لم يرتد، فقط منعوا الزكاة فقط، ومنهم من هم منعوا الزكاة وتحزبوا على منعها. جيد، ومنهم لا، ما كان فيهم ادعاء النبوة. جيد، هذا حروب الردة. نعم، فكان في هناك ادعاء النبوة بالزاحف، ومثل مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وأيضا في امرأة سجاح نعم اللي تزوجها طلع نبي تزوج نبية. طيب نبي كان موجود لكن هي بعد ذلك عادت وحصل إسلام بعد ذلك. طيب الشيخ النبي كان موجود كيف يدعو النبوة؟ ما كان وقت النبي قبل مسيلمة ما كان موجود حرو عندما أرسل الذي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم الأسود الأنسي هذا قطع اليمن هذا كان في والنبي صلى الله عليه وسلم موجود الأسود الأنسي. أما مسيلمة فالذي يظهر أنه فعل الصحابة الذي يظهر لنا لكن هذا ظهر قبل ذلك. يا شيخ أنك كان يسمى رحمن لإمامه قبل ما يظهر رسوله كان يسمي نفسه هو أين ثم ثم أدى أنه يعني قبل ما يظهر الرسول أين ثم يبعث يعني هل يظهر أن اسم الرحمن لما يكون عرفه عندما كتب يعني بسم الله الرحمن الرحيم لا نعرف إلا رحمن لإمامه قالوا أنا في رحمن يعني قالوا ما نعرف من رحمن فأي ما يظهر لهم كان يعني ما أدري بس أنا أستبعد إنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إذا قبل البعث طيب ما كان يعرفون النبوة يعني في وسط نجد لا يظهر لهم كان حتى يعرفون النبوة عموما من التاريخ في روايات كثيرة تحتاج إلى تمحيص أنا كذا نظر عقلي يعني لكن ما أدري كان يعني هل ثبت ذلك أو إنه ما كان يذكر أنا إذا ذكر مثلا تذكر أشياء كثيرة أشياء تثبت وأشياء وأشياء لا تثبت لكن المقصود أن الذي قاتلهم الصحابة كانوا على أقسى منهم من ارتد ومنهم من لم يرتد لكن سميت حروب الردة من باب التغليل من باب التغليل وإلا ولا بعضهم لم يرتد ولكن قتلوا نعم ونظائر ذلك ما لا إخفاء يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب نعم الرابع نعم. هذا الدليل الرابع أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب فإن السيد هذا دليل لغوي إجماع أهل اللغة على أن الأمر للوجوب الأمر المطلق المجرد أن القرائن يدل على الوجوب نعم فإن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عند ملومه وتوبيخه وحسن العذر في عقوبته ومخالفة الأمر والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه هذا واضح يعني أمر السيد للعبد يدل على وجوب الامتثال من العبد فإذا خالف حسن توبيخه وعقابه وحسن العذر في عقوبته بمخالفة الأمر والواجب هو ما يعاقب تركه أو ذمه بتركه نعم فإن قيل إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك ما الذي أوجبته الشريعة؟ ما الذي أوجبته الشريعة؟ حدود نعم طاعة العبد للسيد التي الشيء الذي أوجبته طاعة العبد للسيد فلما لم يطعه حسن منه عقوبته هذا اعتراض على هذا الدليل؟ نعم هذا قرينة على أنه على أن الأمر وجوب يعني كون الشريعة التي ألزمت هذا قرينة على أن الأمر الوجوب فبالتالي هذا خارج محل النزاع لأن الجميع يقول إذا وجدت قرينة تأخذ بها قلنا إنما أوجب الطاعة وإذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب ولو أذي له في الفعل وحرمه عليه لم يجب عليه نعم ولأن مخالفة الأمر معصية قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم وقال أفعصيت أمري ويقال أمرتك فعصيتني وقال الشاعر أمرتك أمرا حاسما فعصيتني يقول إنما أوجب الطاعة هذا الجواب إنما أوجب الطاعة وإذا أتى السيد بما يقتضي الإجاب ولو أذن له في الفعل وحرمه عليه لم يجب عليه يعني إنما أوجب طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإجاب يعني أن مجرد إذن الشريعة ليست هذه هي القرينة أن مجرد إذن الشريعة ليست قرينة على أن الأمر للوجوب إنما إذن الشريعة يدل على مطلق الأمر، على مطلق، على مطلق الأمر المجرد عن القرائن. مثلا نقول أنه أن بما إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب فهو واجب، وإذا أتى السيد بما يقتضي الندب ويفعل فهو مندوب وهكذا. لكن إذا كان مطلق الأمر من السيد طيب فإنه يدل على الوجوب، وهذا هو الدليل. نعم. ولأن مخالفة الأمر معصية. هذا لا، هذا ليس من الرد، إنما هذا من عندما قال أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب لأن السيد، هذا وجه أول من قضية الوجوب عند أهل اللغة، لأن السيد لو أمر عبده طيب عن استعمال عرف الناس. الأمر الثاني ولأن مخالفة، فهذه ولأن معطوف على لأن السيد لو أمر عبده على هذه الجملة. ولأن مخالفة الأمر معصية، قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، وقال أفعصيت أمري، ويقال أمرتك فعصيتني، وقال الشاعر أمرتك أمرا حازما فعصيتني. والمعصية موجبة للعقوبة، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، قال ولأن مخالفة الأمر معصية، أن مخالفة، أن مجرد مخالفة الأمر المجرد عن القرائن هو معصية بذاته، ولو لم يكن للوجوب لما كان معصية. هذا الوجه الثاني عند أهل اللغة، أن مجرد مخالفة الأمر معصية. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، قال أفعصيت أمري، هذه كلها من باب العصيان الأمر، وهذا أمر مجرد عن القرائن، ولو لم يكن للوجوب لما وصفه بالعصيان. ويقال أمرتك فعصيتني، وقال الشاعر أمرتك أمرا جازما، ولا حازما عندكم؟ حازم فعصيتني. طيب أمرا جازما فعصيتني أو حازما فعصيتني، فعصيان مجرد الأمر دل يدل على أن الأمر وصف. نعم يا خال، أنت سلمت في البعض لم تسلم، يعني ما بغنا نناقش جزئيات، ولا هذه الأدلة كثير من يعترض عليها بوجود وجود القرائن فيها كثير منها، لكن بمجموعها تقوى على، نعم لكن بمجموعها تقوى على الاستدلال. وإلا كل دليل إذا نظرت إليه نظرا مفردا ممكن تستدل، ممكن تخرج منه قرينة. الشاطبي في باب القياس ذكر إجماع الصحابة على القياس، وقال هذه الأدلة بمجموعها لا بأفرادها تدل على حجية القياس، فأحيانا المجموع يقوى لكن الفرد ضعيف، يقوي بعضه بعضه ويعضل بعضه بعضه. طيب هذه هي الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وأهل اللغة على أن الأمر المجرد على القرآن يقتضي الوجوب. طيب ما هي الردود على الأقوال الأخرى؟ وأما قول من قال، نعم، وأما قول من قال نحمله على الإباحة لأنه اليقين فهو باطل، هذا القول الأول والرد على دليله. فقال أو القول الثاني، وأما قول من قال نحمله على الإباحة لأنه اليقين فهو باطل، ما الجواب؟ الجواب الأول، فإن الأمر استدعاء وطلب، والإباحة ليس طلبا ولا استدعاء بل إذن له وإطلاق. يعني هم ماذا قالوا في دليلهم؟ قالوا لأن هذه الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين. قالوا طلب فعل، والطلب الفعل قد يكون جازم وقد يكون غير جازم، وطلب الفعل قد يكون أنت مخير فيه وغير مخير. فيقول لهم ابن قدامة أن الإباحة ليس فيها طلب الفعل، والأمر هو استدعاء في طلب الفعل، والإباحة ليس فيها طلب الفعل، إنما فيها تخير بين الفعل والترك فقط. طيب فخرج بذلك، فكيف تقولون هو يقين؟ طيب هو باطل، فإن الأمر استدعاء وطلب، والإباحة ليس طلبا ولا استدعاء بل إذن له وإطلاق. إذن فرق بين الأمر والإباحة من جهة التعريف، فإن من جهة حقيقة كل واحد منهم، فالأمر يختلف عن الإباحة شيء. هذا أول جواب. الجواب الثاني، وقد أبعد من جعل قوله افعل مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع والاقتضاء. فإننا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم افعل ولا تفعل، وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. هذا تفريق بين الإباحة وبين الأمر والنهي من جهة الصيغة، من جهة صيغة كل منهم. فكيف تقول الإباحة هي مشتركة، هو المشترك بين الوجوب وكذا، بين الإباحة والتهديد؟ عندكم التهديد؟ إيه. افعل، قال وقد أبعد من جعل قوله افعل مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي هو من المنع والاقتضاء. طيب لماذا؟ قال فإننا ندرك في وضع اللغات كلها تفرق بين قولهم افعل ولا تفعل، وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. فهذه صيغة أمر وتلك صيغة نهي وتلك صيغة تخيير، ففرق بينها، فكيف تجعلونه المستيقن بين الأمر، يعني بين الوجوب وبين الندب؟ أنا ما أدري التهديد هنا وش مناسبة، كأنه النهي يعني بين ذلك. أقول يقصد افعل صيغة الأمر مشتركة بين التهديد والإباحة والتعجيز و الأمور السابقة من كل خدمة. على العموم مقصوده ماذا؟ التفريق بينها من جهة الصيغة، وأن كل صيغة تدل في وضعها على معنى خاص بها. فافعل تدل، يجب أن تدل على معنى وهو إيش؟ الوجوب. لا تفعل يجب أن تدل على معنى وهو التحريم. وإن شئت افعل وإن شئت لا تفعل يجب أن تدل على معنى وهو الإباحة، ولا يكون مشترك بين هذه المعاني. فنقول افعل تدل على الوجوب، فإذا أردت بها الندب أو الإباحة تحتاج إلى قرينة. لا تفعل تدل على النهي، فإذا أردت بها غير النهي فإنك تحتاج إلى قرينة. وأما إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فهي تدل على التخيير والإباحة، كما قال بل إذن له وإطلاق. نعم. حتى لو قدرنا انتفاء القرائن، هذا الجواب الثالث. حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيغ، ونعلم قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، كما ندرك التفرقة بين قولهم قام ويقوم في أن هذا ماض وذاك مستقبل، وهذا أمر يعلم ضرورة ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد. نعم، معنى تفريق من جهة الضرورة، تفريق من جهة الضرورة. قال حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيغ، ونعلم قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، كما ندرك التفرقة. نعم، أنه يقول نحن نعلم بالضرورة هناك فرق بين هذه الصيغ، هو قريب من الثاني، لكن الثاني فرق بها من جهة الحقائق، أنه من حيث اللغة وضع اللغة هذه وضعت لكذا وضعت لكذا وضعت لكذا، لكن هنا نفس المعنى لكن من جهة ما تجده فيه، حتى لو ما عرفت استعمال أهل اللغة لكن تجد في نفسك ضرورة أن هناك فرق بين افعل ولا تفعل، وفرق بين افعل إن شئت وإن شئت لا تفعل، كما ندرك الفرق بين قام ويقوم في أن هذا ماض وذاك مستقبل. طيب، فإذا سمعت قام ويقوم فأنت تدرك ذلك ضرورة في نفسك أن قام لشخص قام وانتهى منه القيام، ويقوم لشخص يقوم الآن، طيب، أو يقوم في المستقبل، وهذا أمر يعلم ضرورة ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد، وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع للتخيير. فهنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول فكما أن إذا أردنا بالأمر التهديد فإنه يجب أن يدلنا على ذلك قرينة، ولا لا؟ فكذلك إذا أردنا أن نعرف أن الأمر للإباحة يجب أن يدلنا على ذلك قليلا ولا يكون مجرد الإطلاق. وقول من قال هو للندب لأنه اليقين لا يصح لوجهين. هذا القول الثاني ورد عليه. نعم. أحدهما قالوا أن الندب لليقين. طيب ما كيف أجاب عنهم؟ يقول بوجهين. أحدهما أن قد بينا أن مقتضى صيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة. وسبقت هذا الوجه الأول هو أن الندب أن صيغة الأمر تدل بمجردها على الوجوب. نعم. والثاني أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندبا وزيادة. نعم. هم هذا رأيهم أن الوجوب ندب وزيادة وهو الإلزام والعقاب. فقالوا الإلزام والعقاب غير مستيقن فنسقطه ونبقي فقط طلب الفعل على وجه الترغيب. نعم. ولا كذلك فهو يرد عليهم بالفرق. نعم. لأنه لا نسلم لكم أن الوجوب ندب وزيادة لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك وليس بموجود في الوجوب. نعم. هذا حني يقولون أن الندب أن الواجب هو ندب وزيادة ورغم أن الندب فيه جواز الترك وهذا ليس موجود فيه الوجوب. هل هذا موجود في الوجوب؟ غير موجود. هل الواجب يجوز تركه؟ لا يجوز تركه. بينما المندوب يجوز تركه. كيف تقولون وتعتبرون أن الندب هو شطر من الوجوب؟ طيب هذا يجب أن يكون أيضا الوجوب يجوز تركه بحقيقة أن الوجوب لا يجوز تركه. فهناك فرق بين الوجوب والندب. إذا الوجوب شيء والندب شيء آخر فلا تقولون الواجب هو ندب وزيادة. وأما أهل الوقت فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة وقد ذكرناها. هو الآن يقول أنت وقفتم بسبب كذا فالجواب كذا أنت وقفتم بسبب كذا فالجواب كذا في هذا الأدلة سبب الوقف لأن الوقف لا بد له من سبب لأن الواقف إذا وقف لا بد أن يبين سبب الوقف. طيب ثم يرى المعارض له وهل هذا سبب وجيه وغير سبب وجيه. فمن قدام الآن يقول أنت بالماذا توقف؟ أنت وقفتم بسبب عدم الأدلة فقد ذكرناها لكم حجبهم ذكرنا الأدلة لكم قول لا فإذا وقفكم غير معتبر. هذا السبب الأول وهو عدم الأدلة. السبب الثاني ثم قد سلموا أن الأمر اقتضى ترجيح الفعل على الترك فيلزمهم أن يقولوا بالندب ويتوقفوا فيما زاد كقول أصحاب الندب. هنا يقول الأمر الثاني كان سبب وقف أن صيغة الفعل المشتركة بين الوجوب والندب فيلزمكم القول بالندب لا للتوقف. يعني إذا كان سبب وقفكم هنا إيش توهمكم الاشتراك ودخلت كل الجمل ذا الوالدة. إذا كان سبب توقف هو توهمكم الاشتراك بين الوجوب والندب فكان يجب أن تقولوا بإيش؟ بالندب لأنه يقين لأنه هو اليقين فكيف تتوقفون؟ طيب يعني لأنكم تقولون بالاشتراك بين الوجوب والندب في طلب الفعل في هذا القدر فيجب أن أقل ما تقولون طلب الفعل فكيف تتوقفون؟ إذا كان هذا هو السبب توهم الاشتراك فالجواب ما هو؟ يجب أن تقولوا بالندب لأنكم إذا قلتم بتوهم الاشتراك بين الوجوب والندب فالواجب مطلوب فعله والندب مطلوب فعله فأنتم أقل حاجة تقولون هو مطلوب فعله لكن ما ندري على سبيل الوجوب أو على سبيل أو تقولون بالندب. أما تقول توقف تماما هذا غير مرضي. نعم. أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لوضع اللغة وإخلاء للوضع عن الفائدة بمجرد أو أن توقفكم لوجود الإجمال وعدم القدرة على معرفة ما هو أدخل هنا نسبة وقفه وعدم فهم هذه الصيغة على ماذا تدل عليه. فأنتم تقولون نحن نسمع هذه الصيغة ونعلم أنها تدل على الوجود وتدل على الندب وتدل على الإباحة نحن لا ندري على ماذا تدل من هذه. إذن ما فائدة اللغة؟ أليس اللغة تأتي لوضع الألفاظ بإزاء المعاني ولا لا؟ إذن هذا تسفير لوضع اللغة كيف يضع لك لا نعرف. فإن كان هذا هو السبب هذا هو الجواب. إلى الآن ذكر ثلاثة أسباب. السبب الأخير نعم إخلاء للوضع الفائدة وإن توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف بالظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع واضطراب أكثر الشريعة، فإن أكثرها إنما ثبت بالظن. الله أعلم. نعم، وإن توقفت لمطلق الاحتمال، لأنهم هم يقولون مثلا هؤلاء الأشاعرة الذين نسب لهم نسب الأبي حسن إلى الأبي حسن الأشعري قول التوقف، أنكم توقفتوا لأنه هو معنى قائم بالنفس، فليس لكم فليس عندكم أمر إلا الأمر النفسي، وهو المعنى القائم بالنفس. فبالتالي هذا الأمر القائم بالنفس وأن ليس له صيغة تدل عليه، وأن هذه الصيغة التي يعني محتملة الوجوه وعدة واحتمالات عدة حتى في الكلام اللفظي، فيجب عليكم أيضا لوجود أي احتمال في أي دليل شرعي تتوقف. طيب، ظواهر الكتاب والسنة هي كثيرة أكثر من النصوص، والظاهر في احتمال وما في احتمال، في احتمال راجح وفي احتمال مرجوح. مثل العابر يوجد في احتمال راجح وهو كون اللفظ عام، ومرجوح هو كون اللفظ خاص. المطلق في احتمال وهو كونه مطلقا أو وهو الراجح، أو كونه مقيدا وهو المرجوح. وخبر الآحاد يحتمل الكذب ويحتمل الصدق، والقياس أيضا دليل ظني يحتمل ويحتمل، يحتمل أن العلة التي ألحقت بها الفرع بالأصل يحتمل أنها صحيحة ويحتمل أنها غير صحيحة. الاستحسان أيضا يحتمل أن قطع الدليل عن نظائره قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح. المصلحة قد تكون مصلحة حقيقية وقد تكون مصلحة متوهمة، طيب غير حقيقية، فبالتالي يجب عليك أن تترك إذن جميع هذه الأدلة وتقول بالتوحيد. إذا كان المسألة هي احتمالات ولو أخذ بالاحتمال لبطلت الشريعة، فيجب إذن اقتراح أكثر الشريعة، فإن أكثرها إنما ثبت بالقرون. نعم، ابن تيمية ما يسلم طبعا بأن الشريعة أكثرها مثبتة بالقرون. طيب، يقول بل اليقين كثير، لكن لما كان الفقه أكثره قرون ظن البعض أن الشريعة كلها أكثرها أيضا قرون، والشريعة أهم من الفقه، لأن كان أراد هنا المراد بالشريعة الفقه، ولا شك أن الفقه كثير منهم مظلوم. طيب، لا يفقه يعني يفيد الاحتمالات. لذلك ابن تيمية عندما سئل أن يضع يعني بعض أصحابه قال ضع لنا كتابا تبين فيه ترجيحات، لأن ابن تيمية عنده أراء يعني اجتهادية خاصة به، رغم أن بعضهم يعني يصنف ابن تيمية على أنه مجتهد داخل المذهب، لكن هو له اختياراته الخاصة مثل ابن قدامة ومثل غيره والنووي وغيره من يعني الذين لهم اختيارات خاصة، رغم ذلك لم يخرجوا من ذلك عن كونهم مثلا هؤلاء حنابلة أو هؤلاء شافعية أو هؤلاء، ما أخرجهم عن ذلك. يعني ابن قدامة عندما تعلمون أنا مثلا أقول بكفر تارك الصلاة مثلا تهاونا وكسنا، هو من مفردات الحنابلة، هذا مشروع. طيب، الذي يترك الصلاة تهاونا وكسنا من مفردات الحنابلة. ابن قدامة وهو كتبه هي المعتمدة، يعني هي التي ألفت عليها المختصرات والشروط، يعني المقنع مختصر في الزاد، طيب، وشرح هذا الزاد، وأيضا واعتنوا فيه العلماء، يعني تقريبا كتب ابن قدامة يتمحور عليها المد. رغم ذلك في المغني ابن قدامة رد هذا القول رد قوي جدا، يعني حتى أتى بكلام يعني أقرأه وشوف، يعني فله المقصود أن له اختيارات خاصة، يعني حتى خلاف المفردات وخاصة التمذهب يظهر في المفردات ولا لا، التمذهب الشديد يظهر عند المفردات، لكن في المسائل المشتركة يعني الأمر يكون أوسع، لكن الناس في الغالب تتعصب لهذه المسائل المفردة. فقال ابن تيمية عندما سئل عن وضع كتاب يضع فيه ترجيحات ماذا أجاب؟ قال الفروع أمرها يسير، يعني إذا إنسان ارتضى عالم من العلماء وقلده تبرأ ذمته بذلك. طيب، لكن شأن في الأصول وليس في الفروع.